بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الشيخ أسامة يقرأ الآيات، بارك الله فيه. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى، يخبر تعالى أنه بارك الله فيكم. نحن وقفنا قبل ذلك على كلام ابن كثير رحمه الله في إرادة الدنيا وإرادة الآخرة، وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، ولا بد من أن ننتبه لها. وهي أن العبد لا يجوز له أن يشرك في نيته. يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه ما غيري تركته وشركا. فإرادة الآخرة مع إرادة الدنيا لا تجوز هذه. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل يقاتل لأجل مغنم، الرجل يقاتل لأجل كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكثير من الناس يعمل أعمالا صالحة وهو بنيته الدنيا، يقرأ القرآن حتى يرزق، يفعل هذا الشيء، يصل الرحم حتى أيضا يزيد رزقه، وهذه النيات غير صحيحة. هذا من إرادة الدنيا، والإشراك في النية هذا لا يجوز أن ينوي هذا. العمل الصالح يبتغي به وجه الله والدار الآخر، ثم تأتي هذه الأمور ستأتي تلقائية، تأتي تباعا، لا يكون نيته ابتداء هذا. نيته كما قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرسلت بالصدقة قالت للخادم: إذا يعني لما ترسل الصدقة يقول انظروا ما يصلون، ما يدعون لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا ويقع أجرنا على الله. حتى الدعاء، يعني لو قال، لا كثير من الناس عند الصدقة يقول له، يعني يتصدق ويقول ادعوا لنا، أو والله ما نريد منك إلا الدعاء. هذا من إرادة الدنيا، من أو من عدم إرادة وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. فينبغي أن يبتغي وجه الله والدار الآخرة، وتأتيه الدنيا راغمة، يقاتل لله وفي سبيل الله، ويأتيك المغنم ما تيسر من الغنيمة ستأتيك، لكن لا تقاتل لأجل الغنيمة. انتبهوا لهذا الأمر يا إخوان. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكور. نعم، أظن واضح هذا الكلام، لكن مهم، لأنه مهم جدا وفيه لبس عند كثير منا. نعم. طيب شيخنا، سؤال بارك الله فيك في نفس الصدد، يعني بالنسبة للأمور التي ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفضائل الدنيوية، يعني لماذا ذكرت؟ ذكرت مثل قوله تعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخره. هذه نتائج يعني يخبر الله تعالى عنها أنها ستحدث، لا لأننا نستغفر لأجل كذا، لأجل أن ينزل مطر، لا، نستغفر من ذنوبنا، نبتغي وجه الله ويرتفع ترتفع عنا الذنوب ويغفر الله لنا، فننال رحمته، ونيل الرحمة هذه يستجلب الشيء الكثير أضعاف أضعاف ما يعني يظن المرء. أقل ما فيه من الخير الذي يأتيك من الله سبحانه وتعالى هو الإيمان، وزيادة الإيمان والعمل الصالح، زيادة العمل الصالح، لأن الله شكور، لا بد أن يحدث لعبده خيرا، وأعظم الخير الذي يؤتاه هو الخير الأخروي. واضح أو لا؟ ثم يأتيه من خير الدنيا والآخرة شيء عظيم. فإذا ابتغى وجه الله والدار الآخرة جاءته هذه يعني أكثر مما يتصور. أظن الأمر واضح إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا لو يعني زدت في التفصيل أفضل، يعني شيخنا فقط يعني بعض الحالات التي تقع، مثلا الإنسان يقع في ضيق من العيش مثلا، فيتذكر فيقول لعلها من ذنوبي فأستغفر الله، لعل الله تعالى أن يفتح، فهل هذا يعني حتى هو يدخل في هذا الباب؟ بارك الله فيكم. يعني يعني هو احتاج إلى المال أو احتاج إلى العمل، فينوي بذلك أن يغفر الله له، أن يستغفر كثيرا ليغفر الله عز وجل له ذنبه، ويأتيه وسيأتيه يعني عاقبة هذا الاستغفار وهذا الرضا من الله، أنه إذا سأل الله عز وجل استجاب له، مثل الاستسقاء، يستغفر ربه سبحانه وتعالى ليغفر الذنب، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى في الاستسقاء فيمطر بهذا. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ. شيخنا وقفتم يعني في أول شرح الآية أم في وسطها؟ لا كنا في أظن بعد كلام ابن كثير رحمه الله، ولا كيف يا شيخ أسامة؟ السلام عليكم. وما وصلنا اتضح يعني، انقطع نعم النت، حاولنا نكمل ما استطعنا. تفضل شيخ أسامة. شيخنا الحبيب بارك الله فيك، هذا المعنى الذي تذكرتموه لعله يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أن أمشي مع أخي لي وفي آخره أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا. فكان القصد بقضاء حوائج الناس يعني هو العبادة، هو التقرب، صح؟ نعم، المشي في حوائج الناس يبتغي وجه الله، ولا يأخذ على ذلك شيئا من حطام الدنيا، بل لو أخذ شيئا لشفع الشفاعة وأخذ شيئا فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. نحن نقول بارك الله فيكم، هذه الأعمال الصالحة يعني إذا الإنسان عملها مكن الله له ورزقه وأعطاه وكذا، لكن لن ابتداء لا الثناء ولا الرفعة ولا التمكين، ولا يريد إلا أن يعمل عمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي أن يكون قصد كل مسلم، يريد يعني كما جاء في الحديث: من جعل الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله. وفي آخر حديث قال: وأتته الدنيا وهي راغمة. واضح أو لا؟ فهي نتيجة يعني تلقائية لطاعة الله، الخير والبركة، استجابة الدعاء، والدنيا تأتيه إلى مكانه. نعم. شيخنا الحبيب واضح ومخيف، صلى الله عليه وعافية. نعم، واضح ومخيف، صلى الله عليه وعافية. الله المستعان. طيب شيخنا، أبدأ من أول الشرح أم أكمل من الوسط؟ وقد زعم أخي أيمن، وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الآية. نعم هنا وصلنا. نعم مرحبا. قال رحمة الله عليه: وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الآية: من كان يريد ثواب الدنيا، أي من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك، فعند الله ثواب الدنيا، وهو ما حصل له من المغانم وغيرها مع المسلمين. شيخنا، يعني سجلتم هذا الدرس يعني الأول في هذه الآيات؟ لم يسجل، والله أعلم، أنا ما أدري أحد سجله أو لا، لكن حتى لو أحد سجل الدرس فنحن لم نأخذ منه شيئا إلا شيئا يسيرا جدا، ما أدري وصلت صوت الإخوة أو لا. إذن أعين الأول شيخنا أفضل؟ تفضل تفضل. طيب، قال: يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيهما، ولهذا قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. ثم قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. كما قال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، أي غنى عن عباده حميد، عفوا، أي غني عن عباده حميد، أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه. وقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي هو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا،